والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه الآية الكريمة من سورة الصف جاءت بعد قوله جل وعلا وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الآية الكريمة وإذ قال عيسى بن مريم مثل الآية السابقة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له بأن من قبله من الرسل أوذي، ولك يا محمد فيهم أسوة كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل، وهذه الآية كالآية التي قبلها كلاهما فيهما التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن موسى كليم الرحمن أوذي من قبل قومه، وأن عيسى الذي هو كلمة الله ألقاها إلى مريم أوذي كذلك. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أن من جاء بالهدى والحق والبيان لا بد وأن يوذى في هذا الذي جاء به، ولن يسارع الناس لقبوله، فلا بد من الصبر والاحتساب. ولذا أمر الله جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة من كتابه، وأقسم جل وعلا بأن الإنسان من حيث هو إنسان هو في خسارة، ما يستحق دخول الجنة ولا يستحق النجاة من النار بكونه إنسان، وإنما يستحق هذا بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة مع قصرها اشتملت على أمر عظيم يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. الإنسان من حيث هو إنسان لا يستحق الجنة ولا يستحق النجاة، وإنما هو خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. ولا يكفي أن الإنسان يكون صالح بنفسه، بل لا بد أن يدعو الآخرين. ثم إذا تعرض للآخرين بالدعوة لا بد أن يوجع، فعليه الصبر ما يجزع، ولا ييأس ولا ينتصر لنفسه، وإنما يصبر ويتحمل ليؤجر. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر ماذا قال موسى لقومه، وماذا قال عيسى لبني إسرائيل. قال بعض المفسرين: موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قومي. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ما قال يا قومي. فلما؟ قيل إنه لأنه لا نسب له فيهم، لأن النسب للأب، فالرجل ينسب إلى هذه القبيلة لأنه منها ويقول لها قومي. وأما ابن المرأة منهم فلا ينسب إليهم، فهم ناداهم بصفتهم واسمهم، قال يا بني إسرائيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله، فهو وجد من مريم عليها الصلاة والسلام ولم يمسها بشر، حملت به بأمر الله جل وعلا ونفخ الملك، وولدته ونسب إليها، فقيل عيسى بن مريم. والمسلمون حقا هم الذين أعطوا عيسى عليه الصلاة والسلام حقه كما وصفه الله، واليهود والنصارى تجاوزوا وأخطأوا في عيسى عليه الصلاة والسلام خطأ فاحشا. فاليهود عليهم لعنة الله قالوا: هو ابن بغي، يعني ابن زنا والعياذ بالله، فنسبوا أمه التي برأها الله جل وعلا وطهرها إلى ما لا يليق بها، فجفوا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. والنصارى عليهم لعنة الله غلوا فيه، قالوا هو ابن الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة، يعني الآلهة ثلاثة هو أحدها، فغلوا فيه. والمسلمون هم الذين عرفوا حقه كما وصفه الله جل وعلا في كتابه العزيز، قالوا هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وألقاها في رحم مريم فولدت عيسى، ولذا نسب إليها ولم ينسب لأب. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهم ينسبون إليه مؤمنهم وكافرهم، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو خاتم رسل بني إسرائيل، ما بعث الله من نبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته. وإبراهيم عليه السلام ولد له ولدان، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، فكان الأنبياء من ذرية ولديه. وكل أنبياء بني إسرائيل، كل من بعث بعد إبراهيم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، وهو بدعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب وابعث فيهم رسولا منهم، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا، يعني أرسلني الله جل وعلا، والذي جئت به ليس شيئا مخالف لما سبق، بل هو مصدق لما بين يدي من التوراة. التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة مكملة لشريعة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فعيسى يقول لبني إسرائيل جئتكم بشيء ما يخالف طريقة الرسل ولا يخالف الكتب السابقة، ما جئتكم بشيء يخالف حتى تتشككوا فيه أو تكذبوه أو تردوه علي، جئتكم بما فيه تصديق للكتب السابقة. وأشهر الكتب عندهم التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ما بين يدي يعني ما كان قبلي أمامي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مصدقا لما قبلي ومبشرا بما بعدي، فأنا ما جئتكم بشيء تنكرونه، فما يليق بكم أن تردوا علي دعوتي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم سماه الله جل وعلا أحمد ومحمد، وأسماء كثيرة له كما سيأتي بيان بعضها. قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام سماه الله بهذا الاسم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني بعدي، يعني يكون الحشر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأنا الماحي، فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا النجاشي بالحبشة، وذكر الحديث وفيه قال: سمعت النجاشي يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيت حتى أحمل نعليه. يقول: حتى أخدمه. هذا ملك الحبشة يقول: لولا ما أنا فيه، لأنه عرف بما ذكره جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. قال: هذا الذي بشر به عيسى. وذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أوذوا وعذبوا في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. قال: إن هناك ملك لا يظلم أحد عنده. هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة. فهاجر عدد من الصحابة رضي الله عنهم يزيدون عن 70 إلى الحبشة. فلما استقروا هناك وارتاحوا ما هدأت قريش وضاقها وضايقها ذلك، فأرسلت 2، عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، ليطلبوهم من النجاشي ليسوقهم إليهم أسرى. وأعطوا الرسولين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد أعطوهم الهدايا التي يألفها ويحبها ويطمئن إليها النجاشي كرشوة له. فذهبوا إليه ودخلوا عليه فسجدوا له وقدموا له ما أتوا به من الهدايا، فأسر بها وأخذها. فلما اطمأنوا إليه قالوا: أيها الملك، إنه جاء إلى أرضك أناس من قومنا خالفونا وخرجوا علينا، وأرسلنا قومنا إليك لتسلمهم إلينا لنذهب بهم إلى ذويهم. فالملك بصفته هذا عادل، ما أحب أن يأمر بهم ويقول: خذوهم. قال: لا، أحضروهم إلي يسمع منهم. فأرسل النجاشي إليهم، فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بصفته أقرب الجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا خطيبكم اليوم، دعوا الأمر لي، أتكلم مع النجاشي. فدخل النفر منهم أبو موسى رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم جعفر بن أبي طالب، وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة. دخلوا على النجاشي وسلموا عليه ولم يسجدوا له. فقيل لهم: ما لما دخلوا ما لكم لا تسجدون للملك؟ قالوا علمنا نبينا ألا نسجد إلا لله وحده، السجود والخضوع لله وحده، ولا يجوز السجود لغيره. وهنا أحب أن أنبه أن بعض الناس إذا سلم عليه طأطأ رأسه، وهذا ما يجوز، لأن هذا خضوع وتذلل، وإنما يسلم المسلم على المسلم وهو رافع الرأس، ما يطأطأ رأسه كأنه يخضع له أو ينحني له أو يركع له، لا، ما يجوز له هذا. فهؤلاء رضي الله عنهم تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تأخذهم في الله لومة لائم، وما تقربوا إلى الملك بشيء لا يجوز في شريعتهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون معتد بنفسه ومعتصم بدينه، فما يكون ضعيف يتناسى التعاليم الإسلامية عند الكبراء، لا، يتقيد بها دائما وأبدا. فما خضعوا مع فقرهم وحاجتهم وتذللهم رضي الله عنهم وضعفهم وخوفهم من هؤلاء، لأنهم أرعوهم، رأوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ويعرفون ما لا جاءوا من أجله، لكنهم اتقوا الله جل وعلا، ومن اتقى الله وقاه. ففرح الاثنان من قريش بكونه لم يسجدوا، قالوا هذه واحدة نوغر صدر الملك عليهم، وقالوا ثانية، قالوا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني يقولون فيه قول ضلال، أنتم تؤمنونه وهم يقولون هو عبد، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فقال الملك بصفة تعرضوا لدينه وعقيدته، فقال الملك ما تقولون في عيسى؟ قالوا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم البتول الحصان الرزان، فهو عبد الله ورسوله. فسر النجاشي بما سمع، وأخذ عودا من الأرض والتفت إلى من حوله من القساوسة وقال والله ما زادوا في حق عيسى بقدر هذه ولا نقصوا، هذا وصفه الحقيقي، وعبد الله ورسوله. فقال اذهبوا في البلاد كيف شئتم للصحابة رضي الله عنهم، وقال ردوا الهدايا التي أتى بها رسول قريش، لأنها هذه فهم أنها رشوة، فقال ردوها عليهم. فخرجوا خاسرين، وأيد الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اذهبوا في البلاد في بلادي كيفما شئتم ولا أحد يتعرض لكم، وقال والله لولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحمل نعليه. فترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما مات، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بخلاف غيره ملك الروم وملك مصر وبعض أحبار اليهود، فهم عرفوا أنه رسول الله وتكبروا وعاندوا فخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. صفة محمد وعيسى ابن مريم، عيسى بن مريم يدفن معه، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى السماء حيا فهو حي، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت بعد هذا. ومما دل عليه هذا الحديث أنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن كعب الأحبار أن الحواريين قالوا لعيسى: يا رسول الله، هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار أتقياء، كأنهم في الفقه أنبياء، يرضون من الله باليسير من الرزق، ويرضى الله منهم باليسير من العمل. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمي في التوراة أحيد، لأني أحيد أمتي عن النار، يعني يجافيها ويبعدها عن النار صلوات الله وسلامه عليه. واسمي في الزبور الماحي، محى الله بي عبدة الأوثان. واسمي في الإنجيل أحمد، كما قال عيسى: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن محمد. وكل هذه الأسماء لها معان عظيمة. فمحمد أي أنه كثير الحمد لله، أو محمود في خصاله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهما رسول، لأن عيسى هو آخر أنبياء ورسل بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أول وآخر أنبياء العرب، هو آخر الأنبياء عموما، وهو أول نبي وآخر نبي من ذرية إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات، فلما جاءهم العلماء رحمهم الله في الجائب البينات، هنا قولان. فلما جاءهم، قال الكثير الضمير يرجع إلى أحمد، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مع كونه مبشر به من قبل عيسى عليه السلام، لما جاء محمد قالوا هذا سحر مبين. وقيل المراد جاءهم عيسى، لما جاءهم بالبينات الدالة على صدقه قالوا هذا سحر مبين، أي سحر بين واضح جلي. وليس الأمر كذلك، بل فرق عظيم بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما يأتي من قبل السحرة. ما يأتي من السحرة هو تخييل، والأنبياء هو حق وبين وواضح في مصداقيته بأنه صدق جلي. فلما جاءهم أي عيسى، أو جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، يعني المعجزات، لأن كل واحد جاء بمعجزات من الله جل وعلا تدل على صدقه، وكل نبي بعثه الله جل وعلا أعطاه من المعجزات البينة الظاهرة الواضحة ما يدل على صدقه. والأنبياء معجزاتهم عليهم الصلاة والسلام في زمنهم ومعهم، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة، وهي هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد حماه الله جل وعلا وحفظه. الكتب السماوية السابقة وكل الله حفظها إلى علمائها فما حفظوها، والقرآن العظيم تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو بين أيدينا الآن والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل، وتحدى الله جل وعلا به فصحاء العرب وبلغاءهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة واحدة من مثله، معجزة ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله وكلام المخلوق ما يستطيع مهما أوتي من البلاغة والفصاحة ما يستطيع أن يصل إلى مثل كلام الله جل وعلا. ففي هاتين الآيتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة للحجة على الخلق، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء قبله ما من نبي بعثه الله في قومه إلا قال لهم إن بعث محمد وأنتم موجودون فآمنوا به، قد بشر به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.